أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليكتب له عقد شراء بيت. قال يا أمير المؤمنين، أتيتك لتكتب لي عقد شراء هذا البيت؟ فنظر أمير المؤمنين رضي الله عنه في وجه الرجل فعلم أنه من أصحاب الدنيا، فكتب علي رضي الله عنه، كتب ميت أو اشترى ميت من ميت دارا في دار المذنبين، اشترى ميت من ميت دارا في دار المذنبين، حدودها أربعة، أي البحر والقبل والشرق والغرب، حدودها أربعة. الحد الأول يؤدي إلى الموت، والحد الثامن يؤدي إلى القبر، والحد الثالث يؤدي إلى الحساب، والحد الرابع يؤدي إلى الجنة أو إلى النار. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أتيتك لتكتب لي عقد بيت لا عقد مقبرة، أتيتك لتكتب لي عقد بيت لا عقد مقبرة. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير ضاق مسكنه، وإن بناها بشر خاب مانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وضرنا لخراب الدهر نبنيها، فعلى الهلال غدا العدوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها باب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فأيكم الرجل ما أراده علي رضي الله عنه، فأخلع وصار من المحبين للآخرة على الدنيا. لا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الملك يكتب لنا الشقاوة ويكتب لنا السعادة، فالسعيد من أسعده الله في الدنيا والآخرة، والشقي من أشقاه الله في الدنيا والآخرة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنه شقي ومنه سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، نسأل الله أن نكون من السعداء دنيا وآخرة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الملك كتب الأربعة، كتب أرزاقنا، وكتب آجالنا، وكتب أعمالنا، وكتب مصيرنا، إما من الأشقياء وإما من السعداء. نسأل الله تعالى أن نكون من السعداء وأن لا نكون من الأشقياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماوات واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيته من الخلق وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول